هو الكتاب ده طعن في الحركة الإسلامية ولا مدح في الحركة الإسلامية؟ هو لا طعن ولا مدح، الكتاب ده هدفه الأول هو إصلاح، أو إن أنا بعمل الفريضة اللي ربنا قال لي أعملها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن أنا بقول المنكر بتاع الحركة الفلانية والحركة الفلانية والحركة الفلانية، المنكرات هي كذا، ونأمر بالمعروف إني أرجو إن الحاجات دي تكون الأحسن لها يبقى كذا. الكتاب كل الإسلام طوبيا هو عبارة عن الفكرة دي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفصل الأخير يا جماعة، الفصل الأخير قبل الختام، لما هقعد أتكلم فيه عن إن ليه الكتاب ده، إيه أهمية الكتاب ده، هل الحركات دي ملهاش لازمة، هل الحركات دي كلها تترمى في الزبالة، هل الحركات دي كلها عميلة، هل الحركات دي كلها طاهرة، لا ولا كلها طاهرة ولا كلها عميلة. أنا كل اللي بقوله إن نعمل الفريضة اللي علينا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكتاب ده كله على الفكرة دي، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان احنا كمسلمين وظيفتنا ان احنا نقول لهم يا جماعه ما مش هسكت عليك ولا هقول لك ولا طبل لك يا غنوشي ولا اقول لك الله ينور يا غنوشي عشان حضرتك بتقول لي لا ما هو المفروض ما تتكلمش عشان الجماعه وعشان مصلحه الجماعه، لا كده انا هسكت عن النهي عن المنكر.